www.goodwayinlife.com. منتدى أحلى حياة يقدم لكم. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. يا ناس يلي سايبين طريق ربنا علشان تعيش وتتلذذ وتستمتع وفاهم ان لذتك في انك تعمل المخالفة، فاهم ان لذتك انك تعيش مع شهواتك، فاهم ان الفرح والسعادة في ان انت تهجم على المعاصي بصدرك وتعمل كل اللي في نفسك. والله العظيم اللذة التامة والفرح والسعادة وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله، في الأنس بالله، في الشوق إلى لقاء الله. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يا رب متعنا، والمتعة الحقيقية والله بتتفتح يوم ما بتقبل عليه مستغفر تائب. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ده كده متاع خفيف كده في الدنيا على إنه أعلى نعيم في الدنيا كلها، لكن لسه هتستمتع المتاع الحقيقي يوم ما تملى عينيك بالنظر إلى وجهه الكريم. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرطيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبة. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.